أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل في القتل بالتسبب. تقتل الجماعة أي اثنان فأكثر في الشخص الواحد إن صلح فعل كل واحد لقتله لإجماع الصحابة. روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء، قتلوا رجلا واحدا رجلا، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد سبق أن عرفنا حكم الجناية وما يترتب عليها وأنواعها، ثم ذكر المؤلف رحمه الله فصلا في بيان حكم الاشتراك في الجناية وما يترتب عليه ومن تسبب فيها بدون مباشرة. فقال رحمه الله: تقتل الجماعة بالواحد، أي يقتل الاثنان والثلاثة والأربعة والخمسة والعشرة إذا اجتمعوا على قتل شخص واحد، إذا كان فعل كل واحد منهم يصلح لقتله. وقد أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك، وقد قتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سبعة لما قتلوا رجلا واحدا، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. وهذا من أجل حفظ النفوس وصيانتها عن الاعتداء، فلو اشترك عدد من الناس لقتل واحد فإنهم يقتلون جميعا لفسادهم، ووجودهم في المجتمع وبقاءهم فيه يعتبر ضررا على المجتمع، ولو أنهم بقوا لقتلوا لاجتمعوا ثانية وقتلوا آخر وثالث ورابع وهكذا، فعم الفساد والفوضى. ولكن إذا قتلوا لقتلهم شخصا واحدا فإنهم يتأدب غيرهم من أن يجرؤ لمثل فعلهم، وأما هم فقد نالوا ما يستحقون بسبب ما عملته أيديهم. فإن لم يصلح فعل كل واحد للقتل فلا قصاص ما لم يتواطأ عليه. قال: فإن لم يصلح فعل كل واحد للقتل فلا قصاص ما لم يتواطأ عليه، بمعنى أنه لو أن أحدا ضربه بعصا رفيعة أو بحجر صغير ونحو ذلك، واجتمعت عليه وقتلته، فإن هذا لا يقتلون به إلا إذا كانوا قد اتفقوا على هذا وتواطؤوا على هذا العمل، وقالوا: نرمي فلانا دفعة واحدة بأحجار متعددة. فإذا كانوا اتفقوا على هذا العمل فإنه يقتص منهم، لأن مجموع عملهم يعتبر جناية توجب القتل. أما لو لم يكن هناك تواطؤ بينهم وفعل كل واحد منهم لا يصلح للقتل فإنهم لا يقتص منهم في مثل هذه الحال، لأنهم إذا لم يكونوا قد تواطؤوا فإن فعلهم يدخل في شبه العمد ولا يدخل في العمد. وإن سقط القود بالعفو عن القاتلين الدودية واحدة لأن القتل واحد فلا يلزم به أكثر من دية، كما لو قتلوه خطأ وإن جرح واحد وإن جرح واحدا جرحا وآخر مئة فهما سواء. بعد هذا يقول إذا أن ولي الدم تنازل عن القصاص إلى الدية والذين قتلوا خمسة قتلوا شخصا واحدا فإن حكمهم القصاص، لكن إذا عفى ولي الدم عن القصاص وطلب الدية فما الواجب؟ قال الواجب دية واحدة عليهم جميعا، ولا يطالب كل واحد منهم أن يدفع دية مستقلة، لأن الذي قتل شخص واحد ويلزم له دية واحدة كما لو قتلوه خطأ فإنه لا يلزمهم إلا دية واحدة. قال وإن جرح واحد جرحا والآخر مئة جرح فهما سواء. في توزيع الدية لو أن أحدهم ضربه وطعنه عدة طعنات والآخر طعنه طعنة واحدة فإن الدية توزع عليهم بالتساوي. وإن قطع واحد حشوته أو وجهه ثم ذبحه آخر فالقاتل الأول ويعزر الثاني. يقول وإن قطع واحد حشوته أو وجهه ثم ذبحه الآخر فالقاتل الأول ويعزر الثاني. يعني لو أن أحد هؤلاء قام وعمل عملا يموت به في العادة ثم جاء شخص آخر وأكمل العمل فما الحكم؟ قال الحكم للأول هو القاتل. مثال ذلك لو أن شخصا اعتدى على شخص وقطع أمعاءه ورماها ثم جاء شخص آخر بعد ذلك وذبحه فأيهما القاتل؟ قال القاتل الأول، والثاني يعزر بما يراه الحاكم مناسبا، قد يكون القتل وقد يكون غيره، لكننا جزمنا بأن هذا سيموت بفعل الأول، فالأول فعله قاتل وفعل الثاني هو مكمل أو مستعجل بإنهائه، فالقصاص يختص بالأول والثاني يكون يعزر بما يراه الحاكم مناسبا لحاله. هذا إذا كان بين عملهما فاصل، أما إذا كان عملهما في وقت واحد فإن الكل يقتل قصاصا كما مر بنا. ومن أكره مكلفا على قتل معين مكافئه فقتله، فالقتل أي القود إن لم يعف وليه أو الدية إن عفى عليهما أي على القاتل ومن أكرهه، لأن القاتل قد قصد استبقاء نفسه بقتل غيره، والمكره تسبب إلى القتل بما يفضي إليه غالبا. ثم بعد هذا ذكر مسألة، قال لو أن إنسانا أكره شخصا مكلفا يعني بالغا عاقلا على قتل شخص معين مكافئ له، يعني حر مثله إن كان حر أو عبدا مثله إن كان عبد، فقام المكره وقتله، فالقتل عليهما أي على المكره والمكره، على الذي قتل وعلى من أكرهه. أما القاتل فلقتله ومباشرته العمل، لأنه قصد استبقاء نفسه بقتل غيره، وأما المكره فإنه تسبب إلى القتل بما يفضي إليه غالبا. فإذا وجد عندنا إنسان حدد شخص قال إن لم تقتل هذا الشخص فسأقتلك، فقام هذا الإنسان المكره خوفا على نفسه وقتل هذا الشخص، فلماذا قتلته؟ سيقول لأجل أن أبقى، فيقتص منه لأنه قصد استبقاء نفسه بقتل غيره، وهذا العمل لا يحل له. لا يجوز لأحد أن يقتل شخصا ويقول أنا مكره. فأشد الأمور وأضيقها هو أن تهدد بالقتل، وتهديدك بالقتل كونك تقتل خير لك من أن تقتل، فتكون إذا قتلت مظلوما بينما إذا قتلت أنت ظالم. فيقتص من المكره ويقتص أيضا من المكره، لأنه تسبب إلى إزهاق روح هذا الإنسان بما يغلب على الظن موته به. فأنت إذا أكرهت شخصا على قتل شخص فإنك كما لو أخذت سيفا وضربت به هذا الشخص، فأنت قاتل بالتسبب، والتسبب له حكم المباشرة. وقول قادر اقتل نفسك وإلا قتلتك إكراه. يقول وقول قادر اقتل نفسك وإلا قتلتك إكراه، يعني لو أن إنسان جاء إلى شخص وقال اقتل نفسك وإلا قتلتك فما حكم هذا؟ قال هذا يدخل في باب الإكراه، وعلى هذا فيقتص منه. لو أن إنسانا هدده شخص وقال إن لم ترمي بنفسك من علو فسأقتلك، فسقط هذا الإنسان من علو خوفا من تهديد هذا المهدد، فإنه يقتص من هذا الشخص الذي هدده لأنه قتله بالإكراه. إذا كان هذا المهدد يقدر على تنفيذ ما هدد به. وإن أمر مكلف وإن أمر مكلف بالقتل غير المكلف كصغير أو مجنون فالقصاص على الآمر، لأن المأمور آلة له لا يمكن إيجاب القصاص عليه، فوجب على المتسبب به. يقول إذا أمر مكلف غير مكلف بالقتل فالقصاص على الآمر. لو كان إنسان عنده ولد صبي وقال خذ هذه السكين واقتل فلان، أو خذ هذه البندقية وارمي فلان، فأخذها ورمى فمات المرمي، فإن القصاص يكون على الآمر لا على الصبي، لأن الصبي كالآلة، فيقتص من أمره بذلك لأنه هو المتسبب. وكذا الحال في المجنون، لو أن إنسانا أعطاه سكينة وقال له اذبح فلانا أو اذبح هذا فقام وذبحه، فإن المجنون لا يقتص منه لأنه آلة، وإنما يقتص من الذي أمره لأنه هو الذي تسبب بالقتل. أو أمر مكلف بالقتل مكلفا يجهل تحريمه، أي تحريم القتل، كمن نشأ بغير بلاد الإسلام ولو عبدا للآمر، فالقصاص على الآمر لما تقدم. الصورة الأخرى يقول لو أن إنسانا أمر مكلفا يجهل الأحكام الشرعية ويجهل حرمة النفس، أمره بالقتل فقام ونفذ هذا الأمر كمن نشأ في بلاد غير إسلامية ولا يعرف الأحكام الشرعية، فنفذت استجابة لتعليمات الذي أمره، فإن القصاص يكون على الآمر لا على المباشر. أو أمر به أي بالقتل السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه، أي في القتل، لأن لم يعرف المأمور أن المقتول لم يستحق القتل فقتل المأمور، فالقود إن لم يعف مستحقه أو الدية إن عفى عنه على الآمر بالقتل دون المباشر، لأنه معذور لوجوب طاعة الإمام في غير المعصية، والظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بالحق. مثال آخر، قال لو أن واليا أو سلطانا أمر شخصا بأن يقتل هذا، وهذا الشخص لا يستحق القتل، والمأمور لم يعلم بذلك وإنما يظن أنه يستحق القتل، لأن العادة أن السلطان منفذ للأحكام الشرعية ولا يأمر إلا بحق، فقام هذا الإنسان ونفذ أوامر السلطان وقتل هذا الشخص، ثم تبين أنه لا يستحق القتل وأن هذا تحكم وظلم من السلطان، فهل على الذي نفذ القتل شيء؟ قال لا، لا شيء عليه، لأنه عمل هذا العمل طاعة لولي الأمر الذي تجب طاعته في غير معصية الله، والظاهر من حاله أنه إذا أمر بمثل هذا أنه لا يأمر ظلما، فإذا وقع أنه أمر ظلما فقتل إنسان مظلوم فإن القصاص إنما يكون على السلطان لا على المنفذ، لأنه نفذ ما أمر به بناء على الأصل. وإن قتل المأمور من السلطان أو غيره المكلف حال كونه عالما بتحريم القتل فالضمان عليه بالقود أو الدية لمباشرته القتل مع عدم العذر، لقوله عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الصورة الأخرى عكس هذه، قال إذا كان الذي ينفذ أوامر السلطان بالقتل يعلم أن هذا الشخص لا يستحق القتل وأن قتله ظلم فأمره السلطان بقتله وهو يعلم أنه لا يستحق القتل فنفذ ذلك، فإن القتل والضمان يكون على المباشر لأنه باشر القتل مع عدم العذر لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالقصاص أو الدية إنما يكون على من نفذ العمل لأنه نفذه وهو يعلم أنه محرم ولا يجوز وأن هذا الإنسان لا يستحق القتل فباشر قتله، فعليه حينئذ الضمان من قصاص أو دية دون الآمر، يعني ليس على السلطان قصاص ولا دية لكن يؤدب بما يراه الولي العام مناسبا لمثل حاله. ومن دفع إلى غير مكلف آلة قتل ولم يأمره به فقتل لم يلزم الدافع شيئا. قال ومن دفع إلى غير مكلف آلة قتل ولم يأمره به فقتل لم يلزم الدافع شيء. يقول إذا أن إنسان أعطى صبيا أو مجنونا سكينا أو سيارة ولم يأمره بأن يعمل بها شيئا ولم يدله على شيء له علاقة بالقتل، لكن هذا الصبي لما رأى السكين بيده قام وأجهز على صبي حوله وذبحه أو ركب السيارة وشغلها وصدم بها إنسانا ومات، فما حكم هذا العمل؟ قال لا يلزم الدافع شيء لأنه لم يأمره بقتل، لكنه عليه ملامة بالتفريط في مثل هذا ويؤدب بما يناسب حاله ولا ضمان عليه، إنما الضمان على يكون في مال الصبي لأن الذي دفع له هذه الآلة لم يأمر لكنه أساء بتسليمها له، ولا يلزم من تسليمها له أن يكون يقتل بها. وإن اشترك فيه أي في القتل اثنان لا يجب القود على أحدهما ولو كان منفردا لو كان منفردا لأبوة للمقتول أو غيرها من إسلام أو حرية، كما لو اشترك أب وأجنبي في قتل ولده أو حر ورقيق في قتل رقيق أو مسلم وكافر في قتل كافر، فالقود على الشريك للأب في قتل ولده وعلى شريك الحر والمسلم لأنه شارك في القتل العمد والعدوان. يقول إذا اشترك في القتل اثنان أحدهما لا يصلح أن يقتص منه لأنه أب للمقتول، كما لو اشترك الأب وشخص آخر في قتل ولده عمدا عدوانا فهل يسقط عنهما القصاص؟ قال لا، يسقط عن الأب، وأما الأجنبي فلا يسقط عنه. كذلك لو اجتمع مسلم وكافر في قتل كافر فالمسلم لا يقتص منه وإنما يقتص من الكافر لقتل الكافر، ولو اجتمع حر وعبد في قتل عبد فالقصاص يكون على العبد لا على الحر. يقول فالقود على الشريك لأنه شارك في القتل العمد العدوان، وإنما امتنع القصاص عن الأب والحر والمسلم لمعنى يختص بهم لا لقصور في السبب. فالأب لا يقتل بولده، والمسلم لا يقتل بالكافر، والحر لا يقتل بالعبد، وإن كان فعلهم ليس فيه قصور. فالشريك لهما لهم هو الذي يقتص منه، وهو الأجنبي في قتل الولد، والكافر في قتل الكافر، والرقيق في قتل الرقيق، بخلاف ما لو اشترك خاطئ وعامد أو مكلف وغيره، أو ولي، أو ولي قصاص وأجنبي، أو مكلف وسب، أو مقتول في قتل نفسه فلا قصاص. يقول بخلاف ما لو اشترك خاطئ وعامد في قتل شخص، فإن العامد لا يقتص منه لأنه لم يتمحض فعله للقتل العمد، وكذلك لو اشترك مكلف وصبي أو مجنون فإن المكلف لا يقتص منه لأن فعله لم يتمحض للعمد العدوان، أو ولي قصاص وأجنبي كالأبي مع أجنبي قال أو مكلف وسبع، فإن فعل المكلف لم يتمحض للعمد الذي به يستحق الإنسان القصاص، أو مقتول في قتل نفسه يعني لو أن إنسانا هنا العبارة قد تكون غير واضحة، لكن المراد من هذا لو أن إنسانا أصيب بجرح ثم قام هو وأجهز على نفسه وقتل نفسه، فهل يعتبر هذا من السراية التي توجب القود على من جرحه أولا؟ قال لا، لأن جرحه الأول لم يقتله، وإنما الذي قتله هو فعله بنفسه الأخير، وهو نوع انتحار. فيقول إنه لا قصاص على من جرحه أولا. فإن عدل ولي القصاص إلى طلب المال من شريك الأب ونحوه لزمه نصف الدية كالشريك في إتلاف مال، وعلى شريك قن وعلى شريك قن نصف قيمة المقتول. يقول إذا أن ولي الدم عدل عن القصاص إلى طلب الدية، إلى طلب المال، في مثل الحالات التي مرت من اشتراك الأب مع غيره في القصاص في القتل، فإن الذي يلزم الرجل الآخر شريك الأب هو نصف الدية، وكذلك لو اشترك حر وعبد في قتل عبد فالذي يلزم الحر هو نصف الدية، وكذلك لو اشترك مسلم وكافر في قتل كافر فالذي يلزم المسلم هو نصف دية الكافر. كما لو اشتركوا في اتلاف مال من الاموال. قال وعلى شريك قن نصف قيمة المقتول، اي قيمة العبد المقتول. هذه جملة من المسائل المهمة في باب يغفل عنه الناس، وهو مهم في حياتهم، يتبين فيه حرمة الإنسان وعناية الإسلام به وصيانة الإسلام للدماء وحفظه للأرواح، لأجل أن يبقى المجتمع سليما، سليما من الاعتداء على الدماء والأرواح. فالإنسان محترم، والمؤمن حرمته أعظم من حرمة هذا البيت، فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه، فإن اعتدى فلأولياء الدم حينئذ أن يقتصوا ولو كان الجنات